المدينة ضوي نورا الرسول موجودا ذاته في مدينة ضوي نورا الرسول موجودا ذاته روحيات مشتاقة له قلبي مشغول بصلاته الذي جاب له مسهل باهي في نظم الغناد نظم في عبود الليالي تضوي في الالمس رجاد ارتفى المدى احتناه صن يعزف اغنياته كل ما سمعه جانه قالوا مبهورين حلاجه الرسول فينا المولى صاحب القدر الأجلى في كتاب الله جل فالملائكة عليه صلى فتعالوا يا خلى بين محراب المصلى كاسم الرحمة تجلى في سماء الدنيا دلة نسكبات أمعى لعل نلقى نجم السعد فلة الرسول ما حب ضلالة جينا قد شال الحمالة اسمه مبرور بالجلالة بهجة الدنيا وجمالة الرسول صدق المقالة الرسول صدق المقالة الرسول صدق المقالة الرسول صدق المقالة عليه صلى الله تعالى في المدينة ضوي نورا الرسول موجودا ذاته في مدينة روحيات مشتاقة له قلبي مشغول بصلاته في المدينة ضوي نورا الرسول موجودا ذاته في المدينة روحيات مشتاقة له قلبي مشغول بصلاته.